اسم الله الأكرم، والأكرم في اللغة من الكرم، ويقال كريم إذا أعطى بسهولة، وأما معناه في الشرع فهو الكثير الخير والنفع للعباد، يعطي من كل شيء أحسنه دون مقابل، يكرم العباد ويعطيهم الهبات. ودليل هذا الاسم قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فاسمه الأكرم سبحانه، وهو كريم جل وعلا يكرم العباد بالنعم، وهذا يورث في نفوسنا أن لا يطلب الرزق إلا من الله جل وعلا، فهو الكريم. فاليوم العبد يعطيك وغدا يمنعك، وربما يمتن عليك، والله جل وعلا يعطي عطاء عظيما لا حدود له ويكرم العباد. فالتجئ إلى الكريم إذا اشتدت بك حاجة، أو لمت بك ملمة، أو صار لك بلاء، التجئ إلى الكريم. ولذلك قال القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان يغضب إن سألته، والله جل وعلا إن لم تسأله يغضب. وقال ربكم ادعوني، طلب منك الدعاء ووعدك بالإجابة، ادعوني أستجب لكم، ثم حذر من التكبر عليه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالتجئ إلى ربك جل وعلا، هو الأكرم هو الكريم. والله جل وعلا يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. حتى الكافر يعطيه الله من الدنيا، كرمه واسع سبحانه. فهذا يعطي العبد أن يلتجئ إليه جل وعلا وحده لا شريك له.